إذا أقيمت الصلاة ورجل يصلي في الركعة الأولى من النافلة ماذا يفعل؟ أيكملها أم يقطعها؟ يخرج منها لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. والقائلون لا يخرج منها يستدلون بقوله تعالى: ولا تبذلوا أعمالكم، ولكنه استدلال في غير موضعه. فالمراد لا تبطلوا أعمالكم بالرياء والشرك وارتكاب الكبائر، أي ترتكبون كبائر في العمل الذي تعملونه، هذا هو المراد. وليس المراد منها بأنكم لا تخرجون من عبادة إلى عبادة، هذا ليس مقصودا، والله المستعان.